يا منان يا منان يا منان يا حي يا قيوم. نسألك في هذه الليلة المباركة الشريفة أن تعتقنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للنساء المسلمات، اللهم قهن أن يفتن أو يفتن، اللهم قهن أن يفتن أو يفتن، اللهم احفظهن من فتن الشهوات والشبهات، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات ومع الحور العين في الجنات يا رب البريات يا سميع الدعوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إلهنا يا سامع الشكوى ويا كاشف البلوى، يا من على العرش استوى، يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا راحم المساكين ويا أمان الخائفين ويا مجيب دعوة المضطرين. نسألك أن تنجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أصلح نياتهم وسدد سهامهم وقو عزائمهم واربط على قلوبهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وانصر المجاهدين في الثغور، وجنبنا الفتن والشرور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع أمتنا أمة الإسلام من الضعف إلى القوة، ومن الذل إلى العزة، ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن حب الدنيا إلى حب الآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. إلهنا ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ذا الفضل العظيم ويا ذا العطاء العميم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناة آيات الفضائية، أجمل التلاوات بأعذب الأصوات على القمر الصناعي نايلسات، رمز التردد 11334 على الاستقطاب الأفقي مجموعة آيات. المملكة العربية السعودية، الرياض، طريق الملك عبد العزيز، هاتف 01-200-5566، فاكس 01-200-5577، جوال 0555-000-428. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا العمل من إنتاج آيات، إخراج يوسف الشتري. الراعي الإلكتروني شبكة مزامير آل داوود.